بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المتقين وخليل رب العالمين، صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمها متعلقة بعلم التجويد. وعلم التجويد من العلوم المهمة والمشرفة والمعظمة، لأنه علم متعلق بكلام الله تبارك وتعالى، وشرف العلم متعلق بشرف المعلوم وشدة الحاجة إليه. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن قرأ كتاب الله تبارك وتعالى وجوده فهو معظم له، ومن يعني لم يجود كلام الله سبحانه وتعالى وأهمله فإنه ليس بمعظم لكلام الله تبارك وتعالى. هذه مقدمة بكسر الدال، وهي ضافية في هذا العلم الشريف، هو علم التجويد. بدأ الناظم بذكر بسم الله الرحمن الرحيم، ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ كلامي هذا ومنظومتي هذه مستعينا بالله تبارك وتعالى، متبركا بذكر اسمه. فإن بسم الله الرحمن الرحيم معناها البركة والاستعانة، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف يعني أبتدئ. والله لفظ الجلالة، وهو الذات الواجب الوجود، لأننا في يعني في علم المعتقد الذات الواجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، وهناك جائز الوجود وهو سائر المخلوقات، ويعني ممكن الوجود ومستحيل الوجود الذي هو الجمع بين الضدين، واعتقاد أن لله سبحانه وتعالى شريكا. بسم الله، الله علم على الذات واجبة الوجود، الرحمن صفة لله سبحانه وتعالى، والرحيم صفة ثانية. الرحمن فعلان: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. والرحيم أي رحمة خاصة بالمؤمنين، لقوله سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وكره بعض العلماء أن يبتدئ الإنسان الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، والصحيح أن بسم الله الرحمن الرحيم يجوز أن يبتدئ الإنسان بها في يعني الشعر إذا كان شعرا مباحا. أما إذا كان شعرا غير مباح أو كان شعرا في الغزل ونحو ذلك، فإنه يعني يكره البدء ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذه النسخة يوجد بسم الله الرحمن الرحيم، وهي منظومة على بحر الرجز، وبحر الرجز هو مستفعلا مستفعلا مستفعلا ثم 6 مرات، 3 مرات في المصراع الأول و3 مرات في المصراع الثاني. هذه المنظومة كما قلنا لكم في التجويد فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. طبعا القراءة التي يحبها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون هي التي جمعت 3 أركان: الركن الأول استقامة اللسان، والركن الثاني تدبر الفكر، والركن الثالث يعني الخشوع. الله سبحانه وتعالى يقول: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وكذلك قال سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولذلك جاء في الجزريخ المقدمة: يلفظ بأفصح اللغات. هذه المنظومة للإمام ابن الجزري، وابن الجزري هو محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف ابن الجزري شمس الدين أبو الخير. ولد رحمه الله تعالى في سنة 751 في دمشق، وتوفي عام 803 وثلاثون للهجرة النبوية الشريفة. وكان وقصة ولادته عجيبة، حيث أن أباه مكث 40 عاما لا يولد له، ثم إنه حج في عام 750 إلى مكة المكرمة وشرب ماء زمزم بنية أن يلد الله سبحانه وتعالى له ولدا صالحا عالما. فتعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. فولد رحمه الله تعالى في 25 من شهر رمضان عام 751 الهجرة النبوية الشريفة، وحفظ القرآن الكريم وأكمله وهو في عمر 13 سنة، وصلى به وهو في سن 14، يعني سن 14 سنة، وتأخذ القرآن الكريم والقراءات عن كثير من علماء عصره كمحمد بن عبد الوهاب بن السلار وعلى غيره من العلماء، وسافر وسمع الكثير وصنف تصانيف جميلة من هذه المصنفة الجزرية، وكذلك ألف كتابه النشر في القراءات العشر، ونظم هذا الكتاب في كتاب في منظومة اسمها طيبة النشر في القراءات العشر، وله التمهيد أيضا في علم التجويد. ورجل هذا الرجل ابن الجزري رحمه الله، الله سبحانه وتعالى يعني سخره لخدمة القرآن الكريم، فألف مؤلفات كثيرة في علم التجويد وعلم القراءات ورسم المصاحف، وأقرأ كثيرا، وأنشأ دارا للقرآن الكريم في مدينة شيراز، وحتى أنه توفي بها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكاد أن يتعرض للقتل، حيث قال: وتم نظام الدرة، احسب بعدها وعام أضاحجي فأحسن تفاؤلها، غريبة أوطان بنجد نظمتها وعظم اشتغال البال واق وكيف لا، صددت عن البيت الحرام وزوري المقام الشريف المصطفى أشرف الملا، وطوقني الأعراب بالليل غفلة فما تركوا شيئا وكدت لأقتلى، فأدركني اللطف الخفي وردني عنيزة حتى جاءني من تكفل بحملي وإيصاري لطيبة آمنا، فيا رب بلغني مرادي وسهلا، ومن بجمع الشمر واغفر ذنوبنا وصل على خير الأنام ومن ترى. حيث أنه كان متجها عن الحج، فلما مر بنجد وافق ذلك قطاع الطريق، فأخذوا كل ما عندهما كل ما يملك، حتى أنه كاد أن يقتل. وفي أثناء هذه المهمة ألف منظومته الدرة في القراءات الثلاث المرضية المتممة للعشر، حيث أن الإمام الشاطبي رحمه الله كتب أو نظم كتاب التيسير في القراءات السبع بعمر الداني في منظومته الشاطبية، وهذه المنظومة المعروفة. وتتبع الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى من كتب كثيرة القراءات، وتوصل إلى 3 قراءات، وهي قراءة أبو جعفر المدني ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وخلف البزار العاشر الراوي عن حمزة، وتمت بذلك القراءات الثلاث المتممة للسبع، فأصبحت 10 قراءات تمها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. فكان أعجوبة الزمان، وكان حافظا مدققا يعني آية من آية الله سبحانه وتعالى في الإتقان وفي الضبط، وهو عالم مشارك في الفقه وفي الحديث، وله منظومة في علم الحديث، وأولها يقول: راجع عفو رب الرؤوف محمد بن الجزري السلفي في علم الحديث. وله وقائع مشهورة، وحتى أنه ألف مؤلفات في علوم متعددة، ولا ننسى مؤلفه المبارك الذي اهتم به أهل اليمن خصوصا واعتنوا بعناية فائقة، وهو كتاب عدة الحصن الحصين في أذكار سيد المرسلين، وشرحه الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني في كتابه تحفة الذاكرين شرح عدة الحصن الحصين. وحتى أن لأهل اليمن إجازات في هذا الكتاب مشهورة، في كتاب عدة الحصن الحصين، وكتاب الأبكار واشتروه، وهو مطبوع محقق ومفيد جدا. وله أيضا كتاب في المناقب والفضائل في فضل المقام، مقام إبراهيم عليه السلام، وفي فضل منى وله كتاب أيضا أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويعني حصل له مواقف كثيرة، ومن أراد أن يرجع إلى ترجمته فيوجد ترجمة مطولة له النهاية، وله مؤلف النهاية في طبقات القراء للإمام ابن الجزري رحمه الله، وترجم له الإمام الذهبي وغيره من أهل العلم، واستقر به المقام في بلاد، حيث أنه خرج من بلاد الروم إلى بلاد الفارس حيث جاور بأصبهان وأخذ وأقرأ ناس كثيرة يعني كثر، ثم استقر به المقام في مدينة شيراز فأنشأ بها دارا للقرآن الكريم وأفاد الطلبة، وجاءه الطلبة من كل مكان، وذهب إلى البصرة وأيضا أقرأ بها، ثم ذهب إلى مكة للحج ورجع إلى شيراز، ومات رحمه الله تعالى في دار القرآن الكريم، ودفن هنالك في الدار التي أنشأها دار القرآن الكريم بمدينة شيراز، وفي سنة أو في عام 833 للهجرة. وقد سافر إلى مناطق عديدة، سافر يعني إلى مناطق متعددة، والتقى بكثير من المشايخ وأخذ عنهم القراءات، وكذلك حيث أنه سافر إلى اليمن والتقى بأحد المشايخ المعروفين هناك في تلك البلاد، وقرأ عليه القراءات الثلاث بمضمن كتاب الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية، وهو المرتضى الزبيدي. ثم بعد ذلك خرج من اليمن ببضائع وأشياء كثيرة، وتوجه إلى الحجاز وأخذ عن مشايخها وجمع واقتنى كتبا كثيرة، وجمع في الروايات وحرر، ويعني له مجهودات عظيمة، حتى أن بعض مشايخنا يقولون أن الناس ما بين الإمام الشاطبي رحمه الله وما بين الإمام ابن الجزري كانوا يعيشون في حالة من الفوضى في موضوع القراءة، كل واحد يقرأ بقراءة معينة، وقرئ بالشواذ وبحروف ليس لها أسانيد يعني متواترة. فجاء الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى واستقرأ كتبا كثيرة ككتاب المستنير وكتاب الكامل الهدري، ويعني كتاب يعني كتبا كثيرة، وجاب يعني الأسانيد وجمعها، و يعني جمع طرق القراء حتى بلغت زها يعني ما يقرب من 1000 طريق، وضمنها في كتابه النشر في القراءة العشر. وهو رحمه الله كما وصف نفسه في البداية قال محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري، يقول راجع عفو ربي إنسان محمد بن الجزري الشافعي الجزري نسبة إلى جزيرة بن عمر، وليس هو عبد الله بن عمر الصحابي، وإنما إسماعيل بن عمر رجل من الترك يعني له يعني سمى الجزيرة، ليست في بلاد الموصل ببلاد الأتراك. وبالمناسبة ابن الجزري رحمه الله تعالى هو كردي الأصل، وهذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من هؤلاء من العجم، وفي رواية لناله رجال من أبناء فارس. فهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية والإسلام خدم من جميع القوميات، والناس كلهم شركاء يعني فيه، فالعرب خدموا والأتراك والفرس والروم وكلهم. وقال الشافعي أي أن مذهبه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومحمد بن إدريس الشافعي المطلبي المولود عام 150 الهجرة والمتوفى عام 204 من الهجرة النبوية الشريفة، ولذلك عمره مات عمره 54 سنة، فعلى عمر يعني ليس بمديد. فلذلك قال العلماء عن الشافعي رحمه الله رجل جمع الله له عقله لقلة عمره، ولا يتنافى ذلك مع عقيدة السلف، فإنه قال في منظومته يقول راجي رحمتي راجي عصي رب الرؤوف محمد بن الجزري السلفي، فإن السلفي لا يتنافى مع كونه شافعيا، فإن السلفي يعني في المنهج وفي الاعتقاد، والشافعي يعني في الفروع الفقهية، وهذا يعني ليس متضاد، لأن نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أسمعنا محمد رسول الله أن نطيعه فيما أمر، وأن نصدقه فيما أخبر، تمام، وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر. يعني الرسول يأمر فنمتثل ونعمل، ينهى فنمتثل ونكف، يخبر فنصدق الخبر، تمام، ونطيعه بمعنى في المنهج العام في طريقة الاستدلال. وفي الفروع هو على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كما قال هو عن نفسه محمد بن الجزري الشافعي، وهو صاحب وصديق للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري. وابن حجر رحمه الله مات عام 852، والإمام بن الجزري مات عام 833، يعني أنهما متعاصرين، لكن ابن حجر أكبر من الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. فلذلك تجد في فتح الباري يشير في باب مثلا في باب فضل القرآن أو القرآن في صحيح البخاري، يقول صاحبنا الإمام ابن الجزري، صاحبنا شمس الدين، يشير إليه الحافظ ابن حجر. والإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى هو من تلامذة أبو الفداء إسماعيل ابن كثير المتوفى عام 774 للهجرة، فهو تلميذ من تلامذة الإمام الفداء إسماعيل بن عمر بن علي بن كثير، وأجاز له ابن كثير رحمه الله تعالى بالفتوى. يعني ابن كثير أجاز ابن الجزري بإيش؟ بالفتوى. وولي الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى دار الحديث بالأشرفية بدمشق، فهو يعني رجل له مشاركات في أكثر من علم، لكنه متضلع وسخره الله لخدمة علم التجويد والقراءات. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته إلى يوم القيامة، أخرجه ابن ماجه وحديث صحيح. وكذلك الخطيب البغدادي المحدث المعروف في شرح أصحاب الحديث الفقه المتفقه يروي حديثا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يعني تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، ولا يزال الله سبحانه وتعالى يقيض علماء أفلاس كابن الجزري وغيره، يذبون عن هذا الدين، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يقول: راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. راجع عفو يعني الذي يؤمل عفو الله سبحانه وتعالى. وبدأ بقوله يقول، ويقول فعل إيش؟ مضارع، والفعل المضارع يدل على الاستمرار. فمعنى ذلك أن كل ما يذكره في هذه المقدمة لا بد أن يستمر على متابعته وأن يحافظ عليه قارئ القرآن. فلم يقل قال ابن الجزري، لما قال يقول، بمعنى أنه يقوله وسيقوله، فلا بد أن تكون عارفا بهذه القواعد التي سيذكرها وتصطحبها دائما معك في إيش، تكون مصاحب معك في تلاوتك. فلذلك قال يقول. عفو، طبعا العفو هو يعني التجاوز، المغفرة لها مراتب، في القرآن الكريم: فاعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا، كفر عنا سيئاتنا. فإذا أذنب العبد ذنبا ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى إيش؟ يعفو عنه. فإذا استمر في التوبة فإنه يترقى إلى المغفرة، فإن استمر في التوبة فإنه يترقى إلى موضوع التكفير، فإن ترقى فإنه يترقى إلى التبديل. لذلك حفظ القرآن يعفو عنا، صح؟ اغفر لنا، كفر عنا، يبدل، مو كلها بمعنى واحدة، لها معاني مختلفة، وسأبين لكم هذه المعاني بأسلوب بسيط. سندنا بذنبا مثلا، فهذا الذنب ثبت عليه مخالفة معينة مثلا، فأنت عفوت عنه ماذا يعني؟ تجاوزت عنه لكن مثبت الواقع، غفرت له. طبعا غفرت له، هذه الورقة دستيتها. طيب، هذا معنى حبات، يعني المغفرة الستر، صح؟ ثم استمر في التوبة فكفر الله السيئات، يعني قطعنا هذه الورقة، كفر السيئات، خلاص مع السيئات، يبدل الله سيئات حسنات كطاب شكر على السيئة التي تيب منها، ما حد يسويها، يكفيها قانون الدنيا ما أنا أقول خطاب شكو على جريمة أنتم سنها سلام ورحمة الله. وإنما هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهو بتواضعه يقول راجع عفو رب سامع محمد بن الجدري الشافعي سلام. وإنما قال رب سامع ليدل على النعمة، على أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه. سامع بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يسمع، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. صبر محمد، طبعا هذا يسمى عند العلماء اللغة علم منقول عن اسم المفعول، محمد يعني علم منقول عن اسم المفعول يعني محمود، فذو العرش محمود وهذا محمد. وعند درجة كثير من المتأخرين، إذا واحد اسمه محمد ابن محمد يكنونه بأبي الخير، يعني في نوع من العادات زمان اللي اسمه محمد ابن محمد يقولون له ايش؟ ابو الخير. بل ليس كيف الناس يقول محمد ابن محمد، ابو الخير، هكذا هم يكنونه، تمام؟ هكذا عادات. ومثلا بعض الناس مثلا اسمه علي يقال له ايش؟ ابو الحسن. ازيك يا ابو خليل، يعني ايش؟ ابراهيم، عم الشيخ ابراهيم. طيب وهكذا ابو عبد الرحمن فلان، ابو، يعني لهم اسماء والقاب معينه، وهذه عادات الناس كثيره مشهوره. واحمد ومن كان اسمه احمد يلقب بشمس الدين، وهكذا. ولهم يعني في ذلك عادات الناس كثيره والقاب معروفه خاصه عند المتاخرين. محمد بن الجزري الشافعي يقول الحمد لله وصلى الله. ما معنى الحمد؟ الألف واللام هي للاستغراق، وقيل للجنس، وقيل للعهد، لكن على كل حال الأكمل أن نقول أن الألف واللام للاستغراق، يعني كل حمد فهو مستحق لله عز وجل، الحمد لله. والله لفظ الجلالة قيل أنها مشتقة من الإله، حذفوا الهمز وأدغموا اللام في اللام فصارت لاما واحدة مشددة مفخمة الله. وقيل لا، هي جامدة وليست بمشتقة، ولعل هذا هو الأظهر أنها جامدة وليست بمشتقة. والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى لما يتصف به من محامد عظيمة. الثناء على الله سبحانه وتعالى لما يتصف به من محامد عظيمة، سواء أنعم أم لم ينعم، تفضل أم لم يتفضل. فإنك تقول أحمد فلانا على علمه وعلى صفاته الحسنة، وتقول أشكره على أنه أسدى لي معروفا. فالشكر يكون في مقابلة إسداء النعمة، يعني الشكر يكون في مقابلة تصرف من الشخص اللي تشكره. لكن الحمد يكون ماذا؟ يكون بالنظر إلى ذات الشخص الذي أمامك، تمام؟ هذا هو. ولذلك جاء عن رسول، من أراد أن يحمد الله حمدا عظيما فإنه جاء وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أخذت مضجعك فقلت الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، والحمد لله الذي كفاني وآواني، والحمد لله الذي من علي وأفضل، اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار. من دعا ذلك أو من قال ذلك فقد دعا بجميع محامد الخلق. وهذا حديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب. الحمد لله وصلى الله، الصلاة معناها يعني في اللغة الدعاء. وقال البخاري، قال أبو العالية صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، يعني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد. فالله كيف يصلي على النبي؟ يثني عليه في الملأ الأعلى. نحن كيف نصلي على النبي؟ ندعو له. الملائكة كيف يصلون على النبي؟ يستغفرون. وعلى الناس، ما معنى الصلاة على النبي باختصار؟ انت عندما تقول اللهم صل على النبي يعني اللهم اعطي محمدا اعطي نبينا محمدا كل خير كل خير في وكل سلامة في ذاته وفي دينه وشرعه وفي امته. الصلاة على النبي ما هي عظيمة ولا لا؟ عظيمة جدا من اعظم الاذكار. ولذلك صنف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مصنفات مستقلة. جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام على خير الانام لمن؟ الدر المنضود في فضل صاحب الشفاعة والمقام المحمود لمن؟ ابن حجر المكي الهيثمي والهيثمي. الصبح المنير في فضل الصلاة والسلام على البشير المدير فضل الله. ومؤلفات أخرى وما في الكتاب من كتب الحديث إلا وتضمن في صلاته على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلماذا هذا الفضل العظيم؟ وحديث كثيرة فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لأن فيها دعاء دعاء عظيم دعاء لكل شيء. يعني تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد معناه إيه؟ اللهم كل خير وكل سعادة وكل درجة وكل مغفرة فأعطها للنبي صلى الله عليه وسلم ذاتا وللنبي صلى الله عليه وسلم شريعة ودينا ها وللنبي صلى الله عليه وسلم أمة. فأنت عندما تقول اللهم صل على محمد دعوت لكل مسلم على وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله تبارك وتعالى علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقد عاب بعض الشراح على ابن الجزري رحمه الله أنه لم يذكر السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن عندكم السلام موجود وموجود قال وصلى. لذلك بعض العلماء يقول يكره أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير أن تسلم عليه. ولعل ابن الجزري رضوان الله تعالى عليه سلم عليه سلم على النبي في نفسه او انه عمل بالمذهب الذي يقول بان الصلاة متضمنة بالسلام مع ان الله اكد عليه بقوله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا يصلى على غير النبي صلى الله عليه واله وسلم افرادا يعني من غير ان يكون تبعا. لذلك قال بعض العلماء يمكن ان تقول اللهم صل على فلان او تقول اللهم صل على فلان وانما تقول اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه مثلا. وفي صحيح البخاري يقول باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكروا حديثا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه صدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل على زوجي فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. ولكن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. خذ من أموالهم صدقة تصلي تزكيهم تطهرهم بها تزكيهم وطهرهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال بعضهم ليس مخصوصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن لا بأس أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يتخذها شعارا وهو الصحيح كما يفعل ولا يجعل ذلك كما يفعل أهل البدع كالروافض وغيرهم الذين يخصون علي بن ابي طالب او بعض اهل البيت بالصلاه يقول علي صلوات الله عليه مثلا فان هذا من علامه اهل الزيغ والبدع. او يخصون بعض المشايخ بالصلاه او السلام او نحو ذلك او يقولون مثلا فلان عليه السلام لو انه قال احيانا ابو بكر عليه الصلاه والسلام او علي صلوات الله عليه او احيانا وليس بيدلا وشعارا او فلان حتى من الناس فلان أدى لك معروفا فقد صلى الله عليك جاز يعني في مناسبة معينة، أما أن يكون ديدنا وشعارا فهذا من صنيع أهل البدع. فنحن على كل حال إذا ذكرنا الأنبياء عليهم السلام نصلي عليهم، وإذا ذكرنا الصحابة نترضى عنهم، وإذا ذكرنا علماءنا وسلفنا الصالح نترحم عليهم ونترضى عنهم أيضا فلا بأس، وإذا ذكرنا أنفسنا فلنقل أو غيرنا أو معاصينا فيتجاوز الله عنا عفى الله عنا غفر الله لنا ونحو ذلك. فلذلك قال ابن الجزري يقول راجع عفو ربي سامعي، وصلى الله على نبيه على نبيه، النبي إما أن ينطق بالياء هكذا نبي، وإنما يقول نبي، إما أن يقول نبي وإما أن يقول نبي، والنبي مأخوذ من النبأ وهو الخبر، والنبي مأخوذ من النبوة وهو المرتفع من الأرض، والنبي هو من أوحى الله سبحانه وتعالى لتجديد شرع رسوله قبله، وأما الرسول هو من أوحى الله إليه بشرع جديد ليبلغه. على نبيه والأنبياء عددهم 124,000 نبي كما جاء في الحديث الصحيح، والرسل عددهم 300 و14 رسولا، وأولو العزم من الرسل كم عددهم؟ 5 مذكورين بالصراحة في موضعين في القرآن، موضع في سورة الأحزاب وإذا أخذنا من النبيين إلى آخره، والموضع الثاني عن الشيخ في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحى إليكم وصلى إبراهيم موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأفضل الأنبياء هم هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على نبيه ومصطفى، فين جاء مصطفى والدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى كنانة، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، كان خيار من خيار من خيار. فلذلك جاء اسم المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني الذي اصطفاه الله عز وجل. يا موسى إني اصطفيتك على نبيه ومصطفاه. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فلم يجد قلبا أنقى من قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاختاره لأن يكون خاتم أنبيائه ورسله، ونظر في قلوب العباد فلم يجد قلبا أنقى من قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاختارهم لأن يكونوا أصحابه كلهم. فلذلك يقول ابن الجوزي كلمة حلوة، ابن الجوزي في كتاب فضل الحاضر كلمة صغيرة عجيبة، يقول ما اختاره الله لك أفضل من اختياري في نفسك، كل شيء اختاره الله في جميع التفاصيل في شكلك ومولدك وكل شيء، فاختيار الله لك أفضل من اختيارك في نفسك في كل شيء، كل حاجة يرضى بما قسم الله لك. تكون واحد يقول يا ريت والله تستعين الصحابة تكون نواصي منافقين الحمد ربنا لطف فيك انه جعلك ممكن ولا لا انه جعلك في ايش، ولكن المتأخرين لا يزال لهم يعني قيمة، لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من اعجبوا الناس ايمانا؟ قالوا الملائكة، قالوا وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، قالوا الأنبياء، قالوا وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم، مو عجيب انه يؤمنون الأنبياء عليهم، قالوا فنحن، قالوا وما لكم لا تؤمنون بين ظهوركم، ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها، يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. محمد وآله وصحبه، وآله آل النبي نستطيع أن نجعلهم في دوائر، الدائرة الكبرى أكبر دائرة من الكبرى، كل من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن آله، آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. دائرة داخل شوية، وهم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب. دائرة خاص آل النبي هم بني هاشم. دائرة خاص هم الخمسة آل الكساء، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهم رضي الله عنهم جميعا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جميعا قال اللهم إن هؤلاء أهلي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فإذا عندك لما تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، ايش تعني آل محمد؟ يعني أتباع على دينه المؤمنون من بني هاشم المطلب، المؤمنون من بني هاشم خصوصا، لأن أخذ الحنبل في المذهب الحنبلي يقول أهل البيت هم بس بني هاشم، والشافعي يدخل بني المطلب. المهم الأخص هم الخمسة أهل الكتاب كما قال الطحاوي رحمه الله في منظومته: أنتم أهدى أم صحابة أحمد، وأهل الكساء هيهات مشيوخك الوردي، أولئك أهدى في الطريقة منكم فهم قدوتي حتى وسد في لحدي. هذا ما نعنيه عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الرافضة عندما يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لا يعنون به هذه المعاني أبدا، هذا من باب المشترك اللفظي بس، فإنهم يعنون بالآل الأئمة الاثنى عشر بس، الأئمة الاثنى عشر عندهم، المعصومين الاثنى عشر عندهم فقط، اللي هم علي طبعا فاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري ومحمد بن الحسن الحاضر الغائب كما يقولون. هذا بس عندهم ايش؟ اهل البيت. اما عندنا احنا اهل البيت هم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ايا كانوا ومن كانوا، لانه عليه السلام قال ألا إن أوليائي المتقون من كانوا وحيث كانوا. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تشاجر الأنصار المهاجرون في سلمان الفارسي، واحد يقول من عندنا عجبوا به، يعني أنصاري المهاجرين، لا والله هذا مهاجر. فجاء علي رضي الله عنه وحسم الموقف وقال علم العلم الأول والعلم الآخر، وهو بحر لا ينزح، وهو منا أهل البيت، وهو منا أهل البيت. هذا الصحيح أنه موقوف عن علي وأم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو موضوع أو ضعيف. محمد وآله وصحبه، الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به فهو ومات على ذلك هو من الصحابة. والصحابة لهم شرف عظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ويقول أيضا من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني لا فريضة ولا نافلة. وآله وصحبه ومقرئ القرآن أيضا، وهذا ما يسمى عند العلماء ببراعة الاستهلال، يعني أن يأتي في مقدمة منظومته ما يدل على الموضوع الذي يريد أن يتكلم فيه. فلما قال ومقرئ القرآن دل أنه يريد أن يتكلم عن القرآن وسجد القرآن، ومقرئ القرآن مع محبه. طبعا المقرئ الذي هو يسمى مقرئ هو من جمع روايات، أربع روايات خمس روايات أفردها أو جمع القراءات السبعة والأثر يسمى مقرئا. ومقرئ القرآن مع محبه، أي الذي يحب أهل القرآن أيضا يدعو لهم بالرحمة. وبعد، إن هذه مقدمة بالكسر وهو أفصح من الفتح، في نسخة مقدمة وفي نسخة مقدمة، والأفصح بالكسر، يعني مقدمة على اسم الفعل، مقدمة ومقدمة على اسم المفعول، فيما على قارئه أن يعلم أي في الأشياء التي في الأشياء التي ينبغي لقارئ القرآن أن يعلمها ويتعلمها ويعمل بها، فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم، واجب عليهم محتم. من الواجب يراد به معنيان، واجب شرعي وواجب صناعي. الواجب الشرعي هو الذي فيه التأذين وعدم التأذين، يعني التأذين إذا كان ما امتثله والثواب إذا امتثله. أما الواجب الاصطناعي فهو الذي فيه اللوم والعتاب إذا خل به، وهو ما يسمى بالواجب الأدبي عند الأصوليين. غسل الجمعة واجب على كل مختلف، يقول لك مو واجب شرعي، لا هذا واجب وجوبا أدبيا، واجب وجوبا أدبيا ليس وجوبا شرعيا. الوجوب الأدبي لا فيه تأثيم، الوجوب الشرعي هو الذي فيه التأثيم. وسيأتينا إن شاء الله بحث مستفيض في باب حكم التجويد لما يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجوز القرآن آثم. طيب هل يأثم ما يأثم؟ تفصيل فيها. الواجب عليهم محتم قبل الشروع، أولا قبل الشروع في القراءة أن يعملوا ماذا؟ هذه الأشياء: واحد مخارج الحروف، اثنين صفات، ثلاثة التحرير، أربعة الوقف الابتداء، خمسة رسم المصحف. مخارج الحروف تكلم عنها إن شاء الله. طبعا الحرف والحي المخرج والحيز المولد للحرف، وأما الحرف هو الصوت الذي يخرج باعتماده على مقطع، يعني إما محقق وإما مقدر. مخارج الحروف والصفات، يعني الصفة هي الأشياء التي لا ينفك عنها ذات الحرف، تميز الحرف عن غيره سواء كان مفخما مرققا، يأتينا في باب إن شاء الله. والصفة هي المعنى القائم بالذات، هذا معناه في اللغة. مخارج الحروف والصفات، الصفة هي المعنى القائم بالذات. فهل هذا الحرف يوصف بالتفخيم أم بالترقيق، بالشدة، بالرخاوة، تمام، استفال، استعلاء، قلقلة، غير قلقلة، كلها تأتينا في باب الصفات. ليلتبوا بأفصح اللغات. اللغة هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ألفاظ محددة يتواضع عليها قوم في الدلالة على المعاني، لأن الألفاظ ما هي إلا قوالب للمعاني. إذن القرآن الكريم عندنا ألفاظ ومعاني، فألفاظ القرآن الكريم هي قوالب للمعاني، تمام؟ فالمعاني تكون مخدومة، صح، والألفاظ تكون خادمة، فأيهما أشرف؟ الخادم من المخدوم؟ المخدوم أشرف. فلذلك التجويد ما هو إلا خدمة للمعاني، لمعاني القرآن. لا بد أن تجعل في ذهنك أن اهتمامنا بالتجويد، بالقراءة، تحسين الصوت، الأداء، أن النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر الموقف من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، هذه خدمة بإيش؟ مو عجل كي واحد يضطر كذا ويكيف، لا، لأجل خدمة للمعنى. فيطلع الصوت متناسقا، تستطيبه الأذن، تستلذه الأذان، يقع في القلب، يحصل به التدبر والتأثر، وبالتالي الامتثال والتعظيم، وتعظيم كلام الله سبحانه وتعالى. لينفضوا بأفصح اللغات، هناك فصيح وهناك أفصح، فالكلام منه ما هو فصيح ومنه ما هو أفصح ومنه ما دون الفصيح اللي يسمى الرديء أو الشاذ. فمثلا عندما تقول ربك، تمام، هذا فصيح. عندما تقول ربك مثلا هذا رديء مثلا، أو مستعجل. عندما تقول قال هذا فصيح. عندما تقول قال هذا مستغبل مستعجل، وإن كان في لغة العرب موجود، لاحظوا لنا، وإن كان موجودا في لغة العرب، إن في لغة العرب ما هو مستهجن وما هو مستحسن، وفي لغة العرب ما هو فصيح وما هو أفصح، وما هو دون والشاذ وما هو دون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بجميع لهجات العرب، وكما يقول الإمام المنقلب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا يحيط باللغة إلا نبي. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الفصحاء. واللغة العربية التي لغة القرآن الكريم هي لغة مولدة وليست لغة أصيلة، يعني مهجنة. ويقال أن أول ما ولدت اللغة العربية الفصيحة لغة قريش نتكلم بها لغة القرآن هي عن لسان إسماعيل عليه السلام، فإنه جاء في كتاب الأوائل للسيوطي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول من فتق لسانه بالعربية المبينة أو قال المبينة إسماعيل عليه السلام وهو ابن 14 سنة. قبل أن نشرح يعني في التجويد في أمور عشرة لا بد أن نحفظها جيدا. أي علم؟ يقول العلماء: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، فضله ونسبة والواضع، والاسم الاستنداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومنذر الجميع حاد الشرفة. ما معنى الحد؟ الحد يعني التوضيح والتعريف. الموضوع العلم الذي يبحث فيه. طبعا التعريف إما أن يكون تعريفا لغويا وإما أن يكون تعريفا اصطلاحيا. طيب ما هو التجويد في اللغة؟ التجويد في اللغة يقولون هو التحسين. والصحيح لا، الصحيح أن التجويد هو ضد الردي، فالجودة ضد الرداء. فقولهم التجويد هو التحسين هذا يعني متساهل فيه، يعني هو من ناحية من حيث التدقيق خطأ، لكن من حيث التساهل لا بأس به، يقرب الصورة شوية، صح ولا لا؟ ولكن ما هو الصحيح؟ أن نقول أن التجويد ضد الردي، هذا معناه في اللغة. وأما التجويد في الاصطلاح تمام فهو باختصار يعني شديد جدا هي الكيفية الصوتية المتلقى لقراءة القرآن الكريم. هذا تعريف. في تعريف آخر في الجزري قال: هو إعطاء كل الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، إلى أن قال: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. وهي أنك تنطق القرآن بشكل صحيح قراءة صحيحة باللفظ العربي على أفضل ما يكون. وقد وجدت بعض الفقهاء ممن لا خبرة له بالتجويد وإنما له خبرة عظيمة بالفقه يقول أن التجويد من باب التحسين وليس من باب الإلزام، وهذا خطأ، لأن التجويد هو إلزام بالتحسين. لا تقول لي تحسين وإلزام، لا، التجويد إلزام بالتحسين. فإن قال قائل: ما دليلك؟ قلنا: دليلنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. إذا لا تقول التجويد الله ليس واجبا لأنه تحسين، ها؟ وباب التحسين غير باب الإلزام. قلنا: لا، أصل التجويد هو الإلزام بالتحسين، يعني تبذل كل ما تملك من قوة ومن طاقة لأن تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى باللفظ المتلقى اللي ورد إلينا عن طريق الأسانيد الكثيرة والمتواترة والمتضافرة من عندنا هنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عز وجل: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وقال سبحانه وتعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. الحد والموضوع، ما موضوعه؟ الكلمات القرآنية من حيث إعطاء كل كلمة قرآنية حقها ومستحقها من غير إفراط ولا تفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، النمط الأوسط، لا نبالغ، إياكم الغلو فإنما لك من كان قبلكم الغلو، لا نبالغ ولا نتساهل ولا نترحل في التلاوة. ابن الجوزي رحمه الله في كتاب تلبيس إبليس ينقل عن الذين يبالغون ويوسوسون في التجويد: قال: رأيت أحدهم إذا نطق الضاد حقق المخرج حتى أخرج بصاقة. يعني كل ما يريد أن يحقق الضاد يروح يكسر وسوسة. لا، للحرف ميزان، فلا تكن طاغيا فيه ولا تكن مقصرا ميزان. تمام. والمشكلة ليست مشكلة، لكن باب التقريب الفهم، يعني أن التجويد لا يؤخذ عن طريق البحث والكتب. يعني لو أملأ لك هذه الغرفة كتب التجويد والله ما سمعت شيء وغيرك يشطر، تمام؟ وإنما التجويد يؤخذ عن طريق التلقي. يعني كيف التفسير؟ أعجمي، كيف تعرف التفسير؟ أنا لا أكتب لك هو أن تجعل الهمزة إذا كان قبلها مفتوح بين الهمزة وبين الألف، طيب كيف كيف بينها؟ ما تفهم. فلا بد واحد يسمعك الصوت تقول أعجمي مثلا، تمام؟ أو مثلا الإشمام، كيف الإشمام؟ أو الروم، أو الإدغام، أو الإخفاء، أو الغنة، أو كل هذه أشياء كلها أمور صوتية. فلذلك كل ما كتبه علماء التجويد في كتبهم ما هو إلا على سبيل التقريب، ما هو يعني حاجة مرة، ما هو إلا على سبيل التقريب حتى انجراح هذا، حتى يرجع الناس إلى قواعد. فإذا اختلفت أنا وإنت على موضوع في علم الحديث اللي حديث صحيح مضاعي يسوي نرجع الكتب، لكن لما نختلف أنا وإنت على نطق القرآن كيف يسوي نرجع الكتب؟ لا، نرجع للمشايخ الضابطون للتلاوة وكيف يقرؤون ونقرأ مثله. وفي الحديث اقرأوا كما علمتم. طبعا ما ثمرت علم التجويد فول اللسان عن الخطأ واللحن في لفظ القرآن الكريم. فإذا سلم لسانك عن الخطأ في القرآن الكريم فزت بسعادة الدارين الدنيا والآخرة، فزت بسعادة الدنيا والآخرة. الماهر بالقرآن مع من؟ مع الشهرة الكرام البررة. ما فضل التجويد؟ هو أشرف العلوم لتعلق بكلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفاته. صفة، نحن هل إيش نعتقد في القرآن؟ هل القرآن كلام الله المنزل أم مخلوق؟ كلام الله ليس مخلوق، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر، تمام؟ من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وهو من أشرف العلوم ومتعلق، وأول من وضع، من هو أول من وضع هذا العلم، علم التجويد؟ شوف عندنا فرصة هذا الجواب على هذا السؤال في جزئيتين، من الناحية العملية ومن الناحية العلمية. أما من الناحية العملية فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي تلقى عن جبريل، يعني الله عز وجل، وإنك لا تلقى القرآن. أما من الناحية العملية العلمية فقيل هو أبو عبيد القاسم ابن سلام، وقيل هو الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري اللي سوى العروض، العروض عروض الشعر، وقيل غيره. وأول من نظم في التجويد هو أبو مزاحم الخطاني، المتوفى عام 325 للهجرة، وله قصيدة من 41 من 51 بيتا في حسن الأداء شرحها الإمام أبو عمرو الداني. وقيل أبو الأسود الدؤلي وهو من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه. وليس هناك غرابة، فإن النحو كان ظاهرة صوتية، صح ولا لا؟ ثم دونه، فكذلك التجويد. والتجويد حكمه أنه واجب، يجب أن يقرأ بالتجويد. وأما علم التجويد، يعني علم التجويد واجب كفائي، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن إيش؟ عن الباقين. لكن مدرس القرآن الكريم في الحلقات ليس علم التجويد في حقه واجبا كفائيا، بل واجب إيش؟ عيني، لأن هذه صنعته، صح؟ هذه صنعته. لذلك يقول العلماء مثلا البيع والمعاملات، إيش تعلم فقه البيع والمعاملات؟ إذا أنت تاجر لا يجب عليك أنك تتعلمها، لكن إذا أنت تاجر أو تمارس التجارة لابد أن تتعلم فقه البيوع وفقه المعاملة. يقول ابن الخطاب لا يبيع من لا يقع في سوقنا، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. طيب هنا سؤال، تفضل. سؤال نختم به يعني درسنا لهذا اليوم، لماذا نتعلم التجويد ولماذا نجود؟ العلم ما هو؟ How and why؟ اسمعنا بالفرنساوي مو بالعربي. كيف؟ ها؟ ولماذا؟ كيف؟ هذا القرآن كيف نتعلمها؟ الرواية والجراية. أما الرواية فنعبر عنها بقولنا How، وأما الجراية فنعبر عنها بقولنا واي. لا مشكلة، يجوز. في صحيح البخاري باب من تكلم بالفارسية ثم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحسن عليه كخ كخ، يعني دع إن آل محمد لا تحل لنا الصدق. أولا نتعلم التجويد لأن القرآن قراءة القرآن الكريم عبادة صح، والعبادة تقبل بشرطين: الإخلاص والمتابعة. والمتابعة فين نحصلها؟ عن طريق تعلم إيش؟ التجويد. فعلى كل مسلم أن يقرأ القرآن بلغة عربية سليمة ويرفع مستوى فصاحته. الأمر الثاني أن المجود معظم لشعائر الله عز وجل، والقرآن من شعائر الله لأنه شيء ظاهر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب ما هو المقصود من تجويد القرآن؟ واحد، إبانة اللفظ العربي بصورة صحيحة لا يتطرق إليها اللحن. يعني عندما أقول الحمد لله رب العالمين، أبنت ولا ما أبنت؟ أبنت. هذا جزء من التجويد. اثنين، وهذا واحد. اثنين، تزيين هذا اللفظ وتحسينه فتلتذ به الأذن كما قلت كل شيء، فيقع في القلب فيحصل به التدبر. الحمد لله رب العالمين، فأنا سويت الآن أبنت وحسنت. أنا عندما أقول الحمد لله رب العالمين أبنت لكن ما حسنت. كلمة أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أبنت وحسنت. وهو المطلوب في الأذان أيضا. إذا لم تأذن هذا لا تفجع الناس، لما تأذن أذان إيش تسوي؟ تبين اللفظ وتزين حتى يقع في الإذن فيحصل إيش؟ أما أذن أذان أفجع الناس لا أبطل. طيب في هذه النقاط الآن يعني خلني كده أحاول أسرع فيها إن شاء الله، تمام، احاول الخص لكم التجويد هذا كله. يعني كده زي ما واحد معه كده ويرمي لك حاجه كده ولا خذ وخلاص وريحنا منه، وهي كيف، ما هي الامور التي ينبغي لقارئ القران مراعاتها حتى يتصل بالمهاره والاتقان. اولا وهي مهمه، احكام مصدر الصوت، هذا واحد. اثنين، احكام طبقه الصوت. ثلاثة، إخراج الحرف بصورة قوية بمراعاة التالي: مراعاة مرتبة الحرف، هل هذا الحرف ضعيف قوي وسط أضعف أقوى يتينا. تحقيق المخرج. ثالثا، تحقيق الصفة. رابعا، شد الفك. ما معنى شد الفك؟ تكون عضلات الفك قوية متدربة، فلما يلعب كورة وهو اصلا يعني ما هو بذاك اللياقة ما في يعني يتعب صح؟ اللياقة يقرأ. فلذلك نجد ان القراء المتمكنين لا يتكلفون عندما يقرؤون. لماذا؟ لان الفك اصلا في حالة من الرياضة. لكن المتدرب المبتدئ حصل لازم يقول له سووا ضم شفتين وكذا، حصل لما نعلم المبتدئ القرآن يقول له ضم الحمد لله وكذا، لكن لما يصير يعني قوي في التلاوة خلاص يصير ما يحتاج يتكلف، يصير هذا الشيء بالبداعة سدية له وسليقة. إتمام الحركات يعني بضبط حركة الشفتين حسب الشكل الموجود على الحرف القرآني. ضمه ضم الشفتين، مثلا المغضوب قل هو الله مثلا. المساواة بين المدود مع تمكينها وتمكين الغنم. النطق بالحرف حال التركيب كالنطق به منفردا. بعض الناس يقرأ وإذا نام وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم اسجدوا لآدم، صح؟ فتقول له يا اخي هذا سين ولا زاي؟ يقول سين. طيب انت انطق سين. يقول لك سين اس اس ساء تاء، وتقرا للملائكه اسجدوا. لا، كما تنطق به حال الافراد تنطق به حال التركيب: للملائكه اسجدوا لادم. ومن شان هيك ومن أجل ذلك ومن أجل ذلك ألف مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله كتاب الرعاية، يعني يركز حروف معينة إذا اجتمعت تصير فيها يعني إيش حالة من التصادم يعني والتداخل. وفي أمر جدا مهم وهو مراعاة الوقف والابتداء بتدبر المعاني، وأيضا مراعاة موضوع سوء النظر سواء في آخر الكلمة أو في وقتها. ما معنى سوء النظر؟ هو أن يضغط على بعض الحروف بسبب اللهجة فيتغير المعنى، تمام؟ يعني مثل ذلك أن يقرأ الحمد لله الذي وهبني، الذي وهبني يعني هبله، وهبني يصير هبله يعني هبلي، هبله هو مو هبل احنا، تمام؟ لكن كيف يسوي بصوت عالي يقول الحمد لله الذي وهبني، فرضا يقول الحمد لله الذي وهبني على الكبر، صح؟ أو بعض النجمة يقول فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فليستجيب في الحمام هنا بولي ها وليؤمن نوبي، النوبة عندكم النوبة، وليؤمنوا بي، صح؟ بسبب ماذا؟ أي اللي وراكنا بسبب ماذا؟ بسبب إنه نبر نسوها نبرة خطأ، فليقول إيش؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، خطأ، صح ولا لا؟ فكيف يقرأ؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أو بعضهم يقرأ وكان الله عفوا غفورا، هو عفوا صارت وكان الله هو عفوا، يعني بس كده بسبب ماذا؟ بسبب انه سوء نبر الحرف الأخير، أو فقست قلوبهم، فقست قلوبهم. عارف البيض ولا لا؟ نعم ايوه الله. طيب فماذا قلنا؟ دف الحرف الاول فقست، يطلع الحرف الفاء حرف عطف وبالفعل، فتقول فقست قلوبهم، فقست قلوبهم، وفي ذلك ايش؟ هو سوء النبر اما في اخر الكلمه ها واما في وسط الكلمه. حصل بعضهم يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد كا يعني كا صارت تشبك الكاف في نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، والصواب أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ولا يقول إياك نعبد وإياك نستعين. ما أدري كذا ما الله أعلم. طيب مراعاة يعني تناسق الأداء والصوت مع معاني الآيات، لأن ذلك أدعى للتصور. مراعاة المد الطبيعي والحذر من اختلاف الحركات والحروف، وهنا شيء مهم هو مراعاة الحروف المفخمة والمرققة، تمام؟ وما يتبعها من الغنن تفخيما وترقيقا. يعجبني كلام الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان. السيوط يقول التجويد هذا هي حاجة واحدة بس، وهو مراعاة المفخم والمرقق. فإذا راعيت المفخم والمرقق في كتاب الله فأنت مجود بس. وسبحان الله إذا جيت يعني من الناحية الصناعية عند أهل التجويد تجد أن كلام الإمام السيوطي حكيم ودقيق، لأنك في أثناء تلاوتك تجد أنك طالع نازل وفي مخطط وريكية طالع، شوف الحمد لله را تفخيم را بيري عالمين و ماني الرحي مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. تشوف ان ايش؟ إن كل مسألة يعني تفخيم وترقيق، وهذه من المواضيع المهمة التي يعني تفوت على كثير من يعني طلاب القرآن، طلاب هذا العلم. الواجب عليهم محتم قبل الشرع يعني مخارج الحروف والصفات ليرسبوا بأفصح اللغات محرر التجويد. ما معنى محرر التجويد؟ هو علم التحرير. وعلم التحرير هو علم موافقة الأوجه، يعني أوجه الأوجه للتلاوة. مثال ذلك إذا كنت تقرأ مثلا بحق بقصر المنفصل فإنك في تأمنا لك وجها واحدا وهو الإتمام، تأمنا على يوسف. طيب إذا كنت تقرأ باثنين في المنفصل وأربعة في المتصل لك في تأمنا وجها واحدا وهو الإتمام، تأمنا. فإذا كنت تقرأ لحفص أربعة في المنفصل وأربعة في المتصل لك في تأمنا وجهان، الاختلاف تأمننا وتأمنا، والاختلاف مقدم على الإشمام. شوف هذا ما يسمى بإيش؟ بعلم التحرير محدد التجويد، حتى ما تدخل شيء في شيء، ما تركب ضد التركيب. وعلم التحرير ليس فقط في التجويد بل حتى في الفقه. فيقول مثلا يقول يا شيخ رجل مثلا دخل يده في جيبه في الصلاة ورمى مفتاح، صلاة باطلة ولا لا؟ في حركات تبطل الصلاة وفي حركات ما تبطل. فين الشيخ المحرر في الفقه ويقول الحركة في الصلاة على أربعة أقسام: حركة محرمة، وحركة واجبة ركوع سجود يعني كفتي، حركة مستحبة فرق اليدين مثلا، حركة مباحة. ويبدأ يحرر حتى لا تدخل المسائل بعضها في بعض. نفس الطريقة في موضوع التجويد، تحرير الأوجه مع كيفيات الأداء. محرر التجويد والمواقف الأخرى الابتداء أنا ذكرناه. وبالمناسبة مشايخنا يقولون لنا زي الشيخ سليم الزعبي حفظه الله تعالى، أحكام التجويد 50% يعني علم نظري اللي أحكام اللي ندرسها الآن، وال50% الوقف والابتداء، وقد عمله الناس. يعني مرة أنا صليت التراويح في إحدى السنوات في مصر، فسمعت القارئ يقرأ قال لئن لم يهدني ربي لأكونن، وقف. كيف ابتدى؟ يعني ما في مشكلة يعني في الوقت، ها مشي الحال. كيف ابتدى؟ هو بعيدها، لئن لم يهدني ربي، قال لأكونن من القوم الضالين. فتحولت هذه اللام من لام فيروة وتعريف إلى لام قسم. وش اللي خرب بيت الدنيا؟ هو ملم جدا بالتجويد أنا أعرف، لكنه غير ملم بعلم الوقف والابتداء. عشان كذا 50% نظري وأحكام إدغام وإظهار ومخارج الاستفادة الدوشة كلها 50%، و50% وقف والابتداء. فلذلك ممكن واحد يصير من المعتزلة إذا وقف على وقف من غير ما يشعر. وربك يخلق وربك يخلق ما يشاء وقف هنا ويختار ما كان لهم الخيرة، سيرت المعتزلة لأنهم يرون بأن الله ما يقدر سوى الخير بس. لكن كيف على السنة يقفون؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ها؟ لكن المعتزلة يقولون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما مو ما كذا، ويختار الذي كان لهم الخيرة. فالما عندهم بمعنى النبي، وإحنا الما عندنا بمعنى النفي، ما كان لهم الخيرة. وهذا واضح، سبحان الله وتعالى عما يشركون. لاحظ خطير جدا منطلق الابتداء. أو بعضهم يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة، فيرجع الضمير إلى إليه إلى الشيطان أعوذ بالله، ما يصير صح. أو بعضهم يقرأ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، يصير البيت اللي أطعمهم، البيت الذي أطعمهم من جوع، فليقف عند البيت ويقرأ الذي أطعمهم من جوع. أو كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم، خطأ خطأ، لا يراها الشمال على طول، لأن هذه اللام ابتدائية وليس هي تعليل، يعني أنهم لن يعلموا علم اليقين حتى يروا الجحيم، لا. طيب فلا بد يجب عليك أن تقف وجوبا عند قوله كلا لو تعلمون علم اليقين تسكت لترون الجحيم. وله علم وله قواعده. وما الذي رسم في المصاحف موضوع رسم المصاحف هذا علم آخر. ومن كل مقطوع موصول بأبيه مقطوع موصول يعني مثل إنما في موصولة وإنما في مقطوعة وتاء أنثى لم تكن تكتب بها يعني مثل رحمة إن رحمة الله بالتاء المبسوطة رحمة في موضع آخر بالتاء المربوطة تأتينا إن شاء الله. وعلى كل حال هذا الفن الذي يتعلق بالتجويد والقراءات له متونه. فما هي متونه أو مصادره التي يعني هي تشرح تحفة الأطفال والمقدمة الجزرية هذه في التجويد والشاطبية في السبع والدرة في الثلاث والطيبة في العشر وناظمة الزهر في علم الفواصل وعد الآي والفرائد الحسان لعبد الفتاح القاضي في عد في علم الفواصل وعد الآي وعقيلة أتراب القصائد في رسم المصاحف. هذه هي متون هذا الفن. فمن أحاط من حفظها وأحاط بها علما فقد أحاط علما بفن التجويد والقراءات. أحاط علما يعني وفق كل بعلم نسبيا يعني فاهم هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. والدرس القادم إن شاء الله سيكون مادة الأربعاء في البن هذا يخلي الحد لأن الدرس القادم سيكون إن شاء الله مثل هذا اليوم يوم الأحد تمام. سوف نسمع فيه فما تحفظون المقدمة اللي هذا ومن استطاع أن يحفظ مخارج الحروف يكون جزاه الله خير. تمام قرأنا المقدمة طيب نعيد قراءتها مرة أخرى.